إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء حسام رأفت على هندسة الهواء، سميح الموجي من أسرة الإخراج، أسعد بكل مستمعينا دوما نور السيد. مواجهة جديدة على هواء البرنامج العام. أهلا ومرحبا بكل مصر، بكل اللي سمعينا، بكل متابعينا على هواء البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الأف أم 107.4 ميجا هرتز. كاتبنا الكبير والمحلل السياسي الدائم الحضور دائما أستاذ أحمد رفعت، منورنا ومشرفنا دائما كل يوم على موجات البرنامج العام. نورك طبعا، ربنا يخليك. الأخبار كثيرة والإنجازات الحمد لله أيضا كثيرة. نبدأ بالأمس ولا نبدأ باليوم؟ خلينا يعني أستأذن حضرتك ومستمعينا نبدأ بموسم الحصاد بشرق العوينات والإصرار والإرادة اللي حققوا النجاح. وزي ما فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي قال، إحنا حققنا الأصعب. هو ده الأمس زمنيا، لكن احنا مستقبل. ده حقيقي، ده مستقبل مصر. الله عليك، ده حقيقي فعلا. الأمس زمنيا ومستقبل مصر. بداية موسم حصاد القمح وافتتاح مصنع البطاطس بشرق العوينات، وخلصنا المشوار الكبير والصعب. الإرادة والإصرار يا جماعة هي دي اللي بتحقق المستحيل كله. حاجات كتيرة بقى قوي دعا ليها فخامة رئيس بالأمس، دعا القطاع الخاص ودعا رجال الأعمال ودعا المستثمرين الزراعيين، بس شرط انه بعد الانتهاء من البنية الأساسية، لان طبعا الخطوات بتبدأ خطوة خطوة. دعا ايضا للترشيد واستخدام الري الحديث، ويعني الحمد لله تعاملنا مع مخزون المية الجوفية وفقا للمعايير العالمية، ولسه هنتعامل معاه وفقا لهذا يعني هذه المعايير. الزيادة السكانية في أو الكثافة السكانية في المناطق الجديدة لازم تكون موجودة بعد ما تتوفر فرص عمل وتتوفر آليات المعيشة الكريمة والحياة الكريمة هناك، والحمد لله برضو الدولة يعني بتحقق هذا. على صعيد الآخر، النهاردة زي ما حضرتك أكيد استمعتوا كل مستمعينا، اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ده هنعرف هدفه إيه. بس خلينا الأول نشوف موسم حصاد القمح، ولماذا مصنع للبطاطس؟ هو ملف الزراعة ملف أولا واسع جدا وجميل جدا. صحيح، يمكن ناس كتير ما تعرفش أنه واحدة من أكبر الوزارات المصرية هي وزارة الزراعة، لأنه الحكاية مش حكاية أرض وحبوب وري. لا، ده دي وزارة يمكن ناس هتستغرب أنه تتبعها، يعني الثروة الحيوانية تبعهم، الثروة الخاصة بالألبان مسؤوليتهم، اللي عندهم قطاع كبير للمعامل المركزية، عندهم قطاع كبير للمشاتل، عندهم التقاوي، واحنا بنعمل دلوقتي تقاوي محلية عشان نبطل نستورد التقاوي ومنعتمدش على الخارج، عندهم معاهد، عندهم مراقبة ورقابة. كل ده تبع وزارة الزراعة. كل دول، ده احنا لو فكينا كل دول كل حاجة لوحدها مش هنخلص، لانه المعامل مثلا والمراكز البحثية شغالين شغل، يعني مثلا مخلفات الألبان دي في شغل شغال عليها لوحديها، الرقابة على الأغذية دي شغل خاص لوحديها، الصادرات الزراعية لازم تترقب قبل ما تطلع علشان تبقى بالجودة اللي موجودة في الدول التانية. تمام. الري يمكن ست رئيس تتكلم امبارح على المخزون الجوفي هو موجود طبعا في الصحراء الشرقية وموجود جزء في سيناء وموجود في بعض المناطق التانية اللي ممكن نعتمد عليها، لأنه احنا عندنا خطة لتوفير احتياجات الشعب المصري من المية، لأنه الجزء اللي جاي من نهر النيل 55 مليار متر مكعب، دول مش يعني احنا احتياجاتنا الأصلية الحقيقية بس عشان الناس تبقى عارفة برضو 110 مليار متر مكعب، يعني ضعف الكمية اللي بتيجي. الباقي بنجيبه منين؟ بنجيبه من المياه الجوفية، جزء بنجيبه من مياه الأمطار، جزء بنجيبه من مياه التحلية اللي عاملين محطات التحلية الموجودة دلوقتي على المدن الساحلية، وجزء بنجيبه استيراد من بره، الحاجات اللي احنا بنجيبها من بره. يعني 40% من احتياجات المصريين من اللحوم بنعتبر نفسنا المراعي اللي هناك دي بتاخد جزء من المية اللي احنا بنجيبها. ال 40% الجزء اللي بنجيبه من القمح بنعتبر نفسنا بنزرع قمح لنفسنا بره بالميه اللي هناك دي. تمام. فاحنا عندنا في الداخل موفرين ال 80 مليار متر مكعب، والباقي بنجيبه من بره سلع بنستوردها، غير منهم طبعا ال 55 اللي جاي من ميه النيل. الباقي بقى الموارد الثانيه اللي بقول لحضرتك عليها دي كلها. القمح قصه كبيره، احنا كنا لغايه 2014 يعني تقريبا احنا اولا استهلكنا من 18 ل 21 مليون طن سنويا استهلاك المصريين. واحنا برضو اعلى يعني او اكتر دوله بتستورد قمح، واعلى استهلاك المواطن في العالم. طبعا. يعني 238 كيلو استهلاك المواطن المصري من القمح السنوي، المعدل السنوي العالمي اللي العالم كله 74 كيلو للمواطن سنويا. احنا قلبنا الحكايه لان احنا كنا بنستورد 60 وبننتج 40. ايوه. دلوقتي بقى العكس، داخلين على انتاج 60% من استهلاكنا جوه مصر، والباقي بنجيبه من بره، وماشيين في خطه انه يبقى اللي بنجيبه من بره اقل كمان، يعني عايزين نوصل ل 20 عشان لما تحصل اي ازمه زي اوكرانيا او خلافه او حتى كورونا او اي ازمه عالميه نبقى احنا قادرين ما نتأثرش قوي. على الاقل مش بس ما نتأثرش، على الاقل يعني نكتفي ذاتيا. نكتفي ذاتيا بالنسبه كبيره، وعشان كده ده حاجه محصول استراتيجي وما بنقدرش نستغنى عنه. يعني محصول استراتيجي، بس انت طالما عندك قدره على انه يبقى عندك احتياطي منه استراتيجي زي ما موجود دلوقتي 5 شهور او 6 شهور، ده خلى مصر تتوسع في مشروع قومي ابتدى برضه رئيس من ساعه ما جه، اللي هو المشروع القومي للصوامع. وبعدين برضه الزياده السكانيه يا استاذ احمد يعني بتخلينا دايما نبص ان احنا عايزين استراتيجي عندنا، عايزين مخزون عندنا، لان احنا مش دوله صغيره، ويعني الدولة جاهدة انها بتنمي مواردها، لكن برضو في تنامي كبير في الزيادة السكانية. وإلى الآن على حد كبير يعني لحد كبير احنا موجودين على حوض النيل فقط، برضو احنا الدولة بتحاول ان هي يعني تدعم المواطن عشان يروح لأماكن تانية، ما هو يروح لخط التوسع السكاني بالضبط، لمدن جديدة، مناطق جديدة بتوفر فيها عمالة، بتوفر فيها مقومات للمعيشة، كل ده ماشيين فيه. فإحنا يعني هو الخطة نوصل 12% من المساحة، كنا 6%، فشوفها عشان تضعفي المساحة اللي عايشة عليها طول عمرك، يعني المفروض تعملي ضعفها في الكام طبعا. سنة العدو اللي جايين يعني في المستقبل المنظور المستقبل القريب، يبقى انت ضعفت المساحة. عشان كده خطة التوسع في المدن الجديدة، وعشان كده خطة التوسع في المساحة الزراعية. الحمد لله مشروع مليون ومليون ونص فدان، لانه اللي كان امبارح ده جزء من المشروع، هو قرية الامل وجزء من الموضوع في سيناء، وطبعا اغلبه يعني 40% من هذه الأراضي اكثر من 550 الف فدان موجوده في محافظه المنيا لوحدها. تمام. عشان اولا الاراضي هناك صالحه، المياه الجوفيه موجوده، والمنيا محتاجه شغل كتير علشان البطاله اللي هناك. 40% من استهلاكنا من القمح دلوقتي بنجيبه من بره، ان شاء الله خلال السنين اللي جايه تقل، بس قادرين نخزن كمية كبيرة. يعني احنا ضعفنا برضو كمية المخزون من القمح، يعني ما كانش ده مخزوننا، ما كانش ده الاحتياطي السنين اللي قبل كده. كان بيبقى عندك شهرين او ثلاثة احتياطي مخزناه من القمح، دلوقتي قادر تخزن 5 و6 شهور، لانه نجحت في مشروع الصوامع تضاعف الكمية. كانوا كنا بنقدر نخزن 1.6 مليون طن، دلوقتي داخلين على 4 مليون طن، يعني ضاعفنا الكمية اللي نقدر نخزنها، وبالتالي قادرين نأمن يعني غذاء المصريين فترة طويلة. هنروح لفاصل ونرجع على ليه مصانع محددة وصناعات محددة وزراعات محددة، زي مثلا البطاطس وبنجر السكر. ليه؟ هل دول ليهم استراتيجية معينة لينا احنا كمواطنين مصريين؟ الله على قمح بلادنا ثروة لينا ولولادنا، الله على قمح بلادنا ثروة لينا ولولادنا، من عهد سيدنا يوسف هو زادنا وزودنا، الله الله على قمح بلادنا. ومواجهة جديدة على هواء البرنامج العام. فخامة رئيس بالأمس كان بيشهد بدء موسم حصاد القمح وبيفتتح مصنع البطاطس بشرق العوينات، المشوار الكبير والأصعب. كتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت ومحللنا السياسي، يعني تحليل حضرتك لافتتاح مصانع معينة زي البطاطس وزراعة بنجر السكر، من هقول لحضرتك ماذا تؤدي بثمارها على المواطن المصري. يعني بس نكمل القمح ونكمل الري، لأنها طورنا برضو، لأنه جزء من تطوير منظومة الزراعة هو تطوير منظومة الري. تمام. كان زمان الري زي ما احنا كنا بنشوفه كده في الأفلام، والري بالغمر، يعني الترعة تخش تتفتح المية تغرق الغيط، عندك بقى وفرة في المية ما عندكيش، هو جزء كبير بيروح للزراعة وخلاص، لأنه 86% من المية رايحة للزراعة في مصر. أيوة. هل احنا مستعدين نكمل على هذا النحو انه 86% تروح للزراعة بس؟ لا، صعب، لانه احنا عندنا زي ما حضرتك لسه قايل قبل الفاصل، عندنا زيادة سكانية عالية، وعندنا صناعات دلوقتي محتاجة كمان مية، يعني المصانع كله مفيش حاجة من غير مية في مصر. ايوه. او في البشرية عموما يعني. صحيح. فابتدى الري يتطور، بنشوف بقى اولا في حاجة اسمها ري بالفقاعات، ده اللي بيروح للشجر والنخل، بقى موجود مخصوص علشانه عشان ياخد على قد الكمية اللي هو محتاجها. وفي الري بالتنقيط اللي احنا بنشوفه اللي تطلع زي ما صورة كده تلف وترش مية حوالين منطقة موجودة. أيوة. احيانا بيبقى يعني الحشايش والنجيلة بيبقى افضل يعني. في الري المحوري اللي احنا بنشوفه بتاع كبيره كده عامله زي عارفه زي بتاعه الكنافه كده. بترش على على مناطق على مساحات واسعه تخلصها تسكت لما تحتاج تفتح. وزي برضو ما حضراتكم عارفين او يعني حضرتك كمل لي المعلومه ان ري المزروعات او الخضروات والفاكهه بيكون من مياه صالحه للشرب تماما. ري الحشائش وال ممكن يبقى اي حاجه ممكن يكون مياه معالجه او حاجه مياه معالجه او مياه مالحه معالجه. احنا خدنا فتره بيشوه سمعه الزراعه المصريه بسبب الحاجات. صحيح صحيح. انا يعني حابه بس ان انا يعني الفت نظر الساده المستمعين المياه اللي بتتروي بيها الحشائش غير المياه اللي بنزرع بيها. كويس انك قلت كده لان في البعض على التواصل الاجتماعي بي بي بي بي بي هو اللي بيشوه سمعه منتجات بلده بحسنيه يعني ويبقاش قصده يقول لك بتروي الحاجات اللي بناكلها مش عارف ايه وبيجي لنا. ده كان عهد وانت يعني خلصنا من الحكايه دي لينا فتره خلصانين من الحكايه دي. وبدليل ان احنا كل المصارف اللي كانت عامله لخبطه يعني شوف بحر البقر عملنا فيه ايه انجاز تاريخي. ان بحر البقر دلوقتي المعالجه شغاله وبنطلع منه ميه صالحه تماما لكل حاجه في الدنيا بس رايحه للزراعه اللي حضرتك بتقول عليها. فاللي دي انواع الري اللي اتعملت الفتره اللي فاتت غير بقى دخلنا الصوب الزراعيه. ايوه. فاضافت لانها مشروع 70 يعني وصلنا دلوقتي 70,000 فدان صوب. فلغايه نوصل 100,000 ان شاء الله لكن مشروع الصوب شغال. ايوه. ف تيجي النقطه الثانيه بقى البني ادم بقى الفلاح. الفلاح المصري ده كان لغايه السنه اللي فاتت يا استاذ نوره بياخد 800 جنيه في ارداب القمح. ايوه. السنه دي وصل ل 1500 يعني شوف تقريبا الضعف في خلال 10 شهور او 11 شهر. ليه بقى عملنا كده؟ لان سياده الرئيس رفع شعار بسيط جدا وكان المفروض نعمله من بدري انه بدل الفلوس ما اديها للفلاح الاوروبي اديها للفلاح المصري. فيزرع لي اكتر واشجعه على زراعه القمح بدل ما يبقى عنده منتج تاني بيجيب الفلوس تاني هيزرع التاني. ده مسألة يعني طبيعية يعني أي بشر هيفكر بهذا الشكل طبعا. لكن لما ارفع له سعر العائد من القمح هيزود زراعة القمح. المنتجات بقى عشان اريحك ليه؟ أيوة المنتجات التانية ليه البطاطس والبنجر البنجر والحاجات معينة. احنا عندنا مشكلة في استهلاك السكر. احنا بنستهلك سكر 3.8 مليون طن سنوي. أيوة. بننتج 2.8. لما تعمل مصنع السكر البنجر اللي في المنيا ده بيعمل 900,000 طن في السنة وما ادي مصنع السكر الموجود اللي فاتت حسيت رئيس من اسبوعين نقدر نغطي ونوفر يعني استيرادنا من السكر يعني ممكن يبقى على نهاية السنة دي يبقى عندنا الحمد لله اكتفاء ذاتي من السكر. البطاطس لانها بديل للقمح يعني تقدر تكملي غذائك يعني في منتجات كده تعتبر بديل. صحيح. الذرة مثلا تكمل القمح البطاطس تكمل القمح. نوار الحالة مخبيته من خوفي عالي بالكوفي والعود الجميل حبيته واليوم التلاقي عيني اليوم التلاقي نوار الحالة مخبيته من خوفي عالي بالكوفي والعود الجميل حبيته واليوم التلاقي عيني اليوم التلاقي فصباحك منور ينطر والخير في اللي زاهي يختل فوق عيدانك واكتر يا درع الشلائي فصباحك منور ينطر والخير في اللي زاهي يا درع الصباح يا منور موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء، معكم نور السيد. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد اجتماعنا اليوم مع رئيس شركة سكاتيك النرويجية لمتابعة مشروعات الشركة واستثماراتها المتنوعة بمصر في مجال الطاقة المتجددة. رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لبدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا. وزير الخارجية يلتقي السفراء الأفارقة بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا الذي يوافق 25 من مايو من كل عام ويتزامن مع الذكرى 60 لإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية. وزير التجارة والصناعة يوقع اتفاقا مع نظيره الإندونيسي لإنشاء لجنة تجارية مشتركة لتعزيز وتسريع وتيرة التعاون التجاري بين البلدين. عشرة المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحة المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال. بريطانيا تتعهد بإرسال المئات من صواريخ الدفاع الجوي والطائرات المسيرة الهجومية إلى أوكرانيا. القوات الأوكرانية تعلن مقتل 4 أشخاص في ضربة روسية أصابت مستشفى شرق البلاد. انطلاق أعمال القمة الرابعة لدول وحكومات أوروبا اليوم في أيسلندا لمدة 3 أيام. فوز حزب المعارضة التقدم إلى الأمام في تايلاند في الانتخابات العامة التي أجريت أمس. السلطات الصينية تصدر تحذيرات من موجة طقس حارة تضرب كبرى المدن. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. مصر المعابد، الكنائس، المساجد، مصر اللي فيها حتى الشجر عابد، مصر اللي من قديم الأزل بتوحد الواحد. إذاعة مصر الأولى تسمع كأنك شايفها. البرنامج العام تسمعها على 819 كيلو هرتز و107.4 FM، أصل الراديو. وفترتنا المفتوحة مواجهة مستمرة مع حضراتكم، مستمر معنا الكاتب والصحفي والسياسي أستاذ أحمد رفعت. منورنا أستاذ أحمد. نورك والله. ربنا. هننتقل بالحوار على أهمية الاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، واللي أدعناه على حضراتكم من حوالي ساعة تقريبا. واري على مخلصينك اللي من زمان شارينك، واري على مخلصينك اللي من زمان شارينك، وباعوا الراحة وباعوا الراحة، لبسوا هدمة شغالينك قعدوا ويا فلاحينك، لبسوا هدمة شغالينك قعدوا ويا فلاحينك، في الغيط والساحة يا بلدنا يا بلدنا يا بلدنا، صوري وسط الأزان يا بلدنا يا بلدنا، صوري وسط الأزان، واجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، والصف ورا يا بلدنا يا بلدنا لا تناني، صواري وسط الأزان يا بلدنا لا تناني، صواري وسط الأزان، أولادك أولاد كفاحك، أولاد ضحكتك وجراحك، أصوات الثورة أصوات الثورة، أولادك أولاد كفاحك، أولاد ضحكتك وجراحك، أصوات الثورة أصوات الثورة، هم القلع وهم الصاري، بصي حواليكي واختاري، هم القلع وهم الصاري، بصي حواليكي واختاري، سكتنا البكرة يا بلدنا يا بلدنا لا تناني، صواري وسط الأزان يا بلدنا لا تناني، صواري وسط الأزان، واجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، اجمع الصف الأمامي، والصف ورا يا بلدنا يا بلدنا لا تناني، صواري وسط الأزان يا بلدنا لا تناني، صواري وسط الأزان، أمي شايفين القضية في ضمير الأيام الجاية هم شايفين القضية في ضمير الأيام الجاية شايفين المحطة محطة الوصول عارفين ايه معنى الحرية وازاي الكلمة الثورية عارفين ايه معنى الحرية وازاي الكلمة الثورية تيجي شايلة وحط الحق بالأصول يا بلدنا يا بلدنا يا بلدنا ويا موجات البرنامج العام ومواجهة جديدة وأهمية اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة اللي نقلناها لحضراتكم يعني منذ الساعة 10:30 تقريبا يا أستاذ أحمد كنا نقلين طبعا على التلفزيون المصري هذا الاجتماع وكل عضو من أعضاء جامعة الدول العربية السودان والعراق وغيرها ومصر طبعا كله يعني قال كلمته ويعني أكدوا على حوار معين أكدوا على حل قضايا معينة في اجتماعهم أهمية الاجتماعات دي إيه داخل جامعة الدول العربية هو طبعا جزء من مؤسسات الجامعة العربية زي وزي البرلمان العربي زي أي زي مؤسسة القمة زي كل مؤسسات الجامعة العربية وده كلها اجتماعات تمهيدية دلوقتي خلاص القمة جاية ممكن أيوة. تلاقي بعد ساعات وزارة الخارجية مجتمعين لأن حضرتك عارفة أنه المناقشات العادية دي بيخلصها يعني المستوى الأقل من القمة وترفع للقمة والقمة بتعتمدها تمام. مش هيروحوا الزعماء العرب يعني كم ساعة اللي بيعملوا فيها القمة يوم ولا يومين بالكثير عشان يروح ما لم تكن قضية أساسية ومحورية بيخلصها طبعا وزراء الخارجية وبترفع المقررات بيتم تعديل يعني حسب يعني آراء الدول لغاية ما يوصلوا لصيغة مشتركة عشان تعقد القمة العربية فيكونوا اتفقوا على صيغة أغلب معينة أغلب القضايا يعني ما لم تكن في قضية محتاجة القمة نفسها تمام زي ما حصل مثلا في حرب الخليج كان صعب وزارة الخارجية وقتها ياخدوا قرار فالحكام والزعماء بقى هما اللي يقعدوا ياخدوا قرار ساعتها كان قرار يعني بطلب يعني دعم دولي لتحرير الكويت مش عايزين نفكر الناس بألام مرت بها الأمة العربية لكن أيوة. بس احنا بنضرب مثل عشان نوضح القضايا الكبيرة اللي بتبقى محتاجة الزعماء هما اللي قرروا فيها تمام زي عودة سوريا دي جاية من فوق بقى يعني جاية من الحكام إلى وزارة الخارجية وافقوا احنا عايزين نرجع سوريا للحضن العربي ورجعت الحمد لله النهاردة كانت موجودة في الاجتماعات لكن هتلاقي اجتماعات من دي خلال الساعات اللي جاية كتير علشان نوصل إلى اجتماعات القمة العربية طيب. نتمنى طبعا انه لان في توجه الحمد لله الحمد لله ربنا يكمله على خير يعني إطفاء النيران المشتعلة في الوطن العربي عايزين اليمن سريعا نشوف له حل أيوه. عايزين طبعا سوريا دخلت على خط الحل والحمد لله وموجودة دلوقتي في القمة عايزين الأزمة اللبنانية تتحل بأسرع ما يمكن لأنه حرام نسيب الشعب العربي اللبناني على حافة الخطر ليبيا إن شاء الله نشوف لها حل ونشوف يعني مشكلات الأمة العربية كلها بتخلص وتحل ونروح بقى كلنا إلى التعاون الكبير التعاون الكبير جزء منه مختص بهذا المجلس لأنه هو معني بشؤون الاقتصادية والاجتماعية أكثر من يعني اجتماعات وزراء الخارجية اللي بتبقى مهتمة بشؤون السياسية أكثر تمام ده أكتر حاجة هتهم يعني الدول العربية في الاجتماع التحضيري إن شاء الله يعني القمة ممكن تكون مرتقبة القمة العربية قريبا يعني يا أستاذ أحمد ولا يعني بعد انتهاء خلاص في الشهر ده في خلال شهر مايو الحالي وكان الاجتماع على المستوى التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة تحضير للقضايا أو المناقشات اللي هتعرض على القمة العربية إن شاء الله. طبعا ويعني داخل أروقة جامعة الدول العربية ونتمنى يا رب أن القضايا اللي تطرح أو التوصيات اللي يتم طرحها تكون قابلة للتنفيذ إن شاء الله هو ما طبعا يكونش فقط يعني كلامه فقط يعني لا بإذن الله تبقى قبل التنفيذ كلها لأنه واضح أنه في إرادة يعني يعني في مؤشرات كده بتقول ان في إرادة عربية، يعني منها عودة سوريا دي مثلا الجامعة الدول العربية للجامعة في قوة دولية ما كانتش موافقة لكن العرب أصروا ونجحوا الحمد لله. تمام. في مؤشرات تانية العرب أغلبية في الأوبك مثلا بيقدروا دلوقتي يخفضوا الانتاج. يخفضوا الانتاج يعني ايه؟ يعني زودوا السعر. في قوة دولية مش موافقة لكن بياخدوا القرار. تمام. فبقينا الحمد لله قادرين يعني ناخد قرارات مستقلة عن العالم يعني. إن شاء الله. ده بس أنا حبيت المستمع البسيط اللي عايز يعرف يعني هو إيه الاجتماع بتاع النهاردة، إيه المستوى التحضيري اللي إحنا بيحضروا علشان اجتماع القمة القادم في مايو الحالي إن شاء الله لمجلس جامعة الدول. بس طبعا أستاذ نورة برضو نوضح نقطة أن الحكام مش بيروحوا يوقعوا خلاص، بيبقى عندهم فكرة بس إحنا بنتكلم على التفاصيل طبعا بيتركوها الآخرين. تمام. حي معايا الخضوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخضوات، حي مصر الفلاحين، تولد مصر الأسطوات، حي معايا الخضوات، حي معايا الخضوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخضوات، حي مصر الفلاحين، تولد مصر الأسطوات، حي معايا الخضوات. يا فجر الأيام الهادي، يا فجر الأيام الهادي، يا شرفي وحبي وجهادي، يا شرفي وحبي وجهادي، يا ولدي يا ضي ولادي، يا واقف في الخط الأول، يا واقف في الخط الأول، لليوم اللي تم الآية وحياة المجرى اللي تحول، وحياة المجرى اللي تحول، وحياة الحق اللي معايا، حي معايا، حي معايا الخطوات، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، تولد مصر المستوات، حي معايا الخطوات. يا ورد مفتح في صواني، يا زندي وعندي وصواني، يا ورد مفتح في صواني، يا زندي وعندي وصواني، يا قلب الدين الأسواني، حي معايا، حي معايا الخطوات، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، دولة مصر المستوات، حي معايا الخطوات. يا قايم على راس فدانه من لسمة وشوش في ودانه، يا أي على رأس فدان نسمة وشوش في ودان، والقمح يضفر له عدانه، حي معايا، حي معايا الخطوات، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، دول مصر الأسطوات، حي معايا الخطوات. يا نجفي ومدت أسلاكه، يا شعبي وحاكم أملاكه، يا شعبي وحاكم أملاكه، يا نجفي ومدت أسلاكه، يا شعبي وحاكم أملاكه، يا شعبي وحاكم أملاكه، يا ولادنا بكرة محلاكه، حي معايا، حي معايا الخطوات، حي معايا الخطوات، حي مصر معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، دول مصر الأسطوات، حي معايا الخطوات، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، دول مصر الأسطوات، حي معايا الخطوات. وآخر لينك معانا في فترتنا المفتوحة مواجهة، وكاتبنا الكبير محللنا السياسي أحمد رفعت، الفن وما أدراك، وما الفن والقوة الناعمة اللي بتحركنا يعني من غير ما نحس، بتحرك فينا نشاطنا ووجداننا وعملنا. تخيلوا ان احنا بقى عندنا مدينة للفنون والثقافة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ولا أخفيكم سرا إن هذه المدينة يعني مش تضاهي العالمية، لا هي عالمية. يعني تخيلوا حضراتكم كده وانتوا بتجوبوا داخل مدينة الفنون والثقافة، بتروا الجدران محفور عليها، محفور عليها حاجات كتيرة جدا، جزء منها محفور عليه يعني صور من القرآن الكريم وآيات من الذكر الحكيم، أجزاء من الجدران دي محفور عليها يعني تاريخ للفن المصري والثقافة المصرية، حاجة كده تفرحك وانت شايفها في العاصمة الإدارية الجديدة. دولة رئيس الوزراء كان بيستعرض بالأمس رؤية تحالف شركة هواوي لإدارة مدينة الفنون والثقافة. يا أستاذ أحمد، يعني هذه المدينة الضوء مسلط عليها علشان تكون يعني بصورة دائمة تشغيلها، والاستفادة من هذا الصرح الكبير في إبراز قوة مصر الناعمة، أمر مهم جدا وضعه الدكتور مدبولي بالأمس. هو برنامج ثقافي وفني بيتضمن عديد من الأنشطة، عايز يخلق حالة من الرواج، عايز يخلق حالة من النشاط لهذه المدينة الفريدة على مدار العام. وإحنا داخلين على فصل الصيف في أجازات، في يوم بقى طويل شوية، عندنا يعني مساحة إن إحنا نروح للعاصمة الإدارية ونرجع منها نتفرج على مدينة الثقافة والفنون. كمان هيكون فيها أنشطة، هنلاقي مسارح فنية، هنلاقي أوبريتات ممكن تتعرض، حتى النحت هتلاقي طبعا طبعا. فمدينة للثقافة والفنون، شايفها ازاي ممكن بإدارة مصرية بالتعاون مع كبرى الشركات الصينية؟ هو ده لما يتقال شركات على هذا النحو على هذا الحجم هي اللي هتدير، ده معناه ان احنا بنعمل عمل كبير جدا. أيوة. ومتطور جدا، لان دي شركات تكنولوجيا عالية، واضح انه كل يعني المرئيات والسمعيات والبصريات والحاجات اللي هتدير وتشغل المدينة كلها على اعلى مستوى. أيوة. وإلا كان خلاص يعني اي حاجة واي حد، يعني زي ما كنا كده بنشتغل ميكروفون وخلاص وشاشة وشغل يا جدع على الحيطة زي، يعني لا الشغل ده خلاص ما عادش موجود. النهاردة اعلى تكنولوجيا ممكنة، وطبعا لان هناك مجموعة مسارح كبيرة ومجموعة مسارح كمان صغيرة للورش ومكتبات والفنون التشكيلية والنحت، ما فيش مجال، ومسارح وأوبرا يعني ما فيش مجال الا ما موجود له. زي ما كده باقي المدينة فيها تلاقي مدينة العدالة الخاصة بتدريب ومعاهد القضائية ومعاهد القانون، هتلاقي المدينة القرية الأولمبية الرياضية، ملاعب في كل المجالات وملعب على كل المساحات، يعني السداسي هتلاقي ملعب كبير، هتلاقي ملعب قاعات اللي هي بسميها الصلاة المغلقة هتلاقي. فأنت يعني العاصمة الإدارية للأمانة هتبقى يعني مدينة للمستقبل، ما فيش مجال إلا ما موجود فيها. الصينيين موجودين من الأول لأن هم يعني تقريبا أكتر دولة موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة، وطبيعي ان هم يبقوا موجودين كمان في تشغيل التفاصيل وتشغيل الحاجات المتخصصة لزي مدينة الفنون. أيوة. فالحمد لله يعني شركات عالمية على اعلى مستوى، ده معناه ان احنا نشوف حاجة راقية جدا، وان شاء الله يعني سريعا سريعا نلاقي الاستفادة واصلة لكل مصري، ونقدر نتباهى بهذا أو كل هذه الصروح كمان، مش بس المدينة الفنية أو مدينة الثقافة. في هيكون في يعني مكونات المدينة، هيبقى في مدينتين تضم الفنون الشمالية وجنوبية، وفي أوبرا وفي مسارح وفي مباني خدمية ومباني عامة، ومتحف هيضم أشهر ما تتميز به محافظات مصر أو عواصم مصر المختلفة، يعني كل محافظة بنسميها عاصمة، تاريخ وحاجات للتراث، مكتبة للموسيقى، مبنى للموسيقى المعاصرة، مبنى للسينما الوثائقية، يعني دولة رئيس الوزراء في نهاية اجتماعه بالأمس كلف الوزارات كلها بدراسة تفصيلية للعرض المقترح وتقديم تقرير وافي بهذا الشأن علشان مدينة الفنون والثقافة تضاهي المدن العالمية. هي بالفعل مدينة بإذن الله عالمية. هتبقى كده وأكتر إن شاء الله. وباقي المدن المتخصصة التانية العدالة والرياضة كله هيبقى على نفس المستوى. ويعني أعتقد أن إدارة شركة صينية ليها أو بتعاون ما بيننا وبين شركة صينية يعني. وليه الشركة الصينية إيه؟ يعني واحدة من أكبر شركات العالم. تمام. وبعد كده يعني نطمن الناس، ده معناه أن القوى الناعمة المصرية راجعة بمنتهى القوة إن شاء الله. إن شاء الله. الدنيا ليه والنجوم طلعت تنورها، نجوم تغير النجوم من حسن منظر. الدنيا ليه والنجوم طلعت تنورها، نجوم تغير النجوم من حسن منظر. قال لي بدأت الجنون وفقدت أصل أرجاء، قال لي بدأت الجنون وفقدت أصل أرجاء. دنيا الكون دي جميلة وانتو أصل أرجاء، والفن لحن القلوب يلعب بأوتارها. والفن دنيا جميلة وانتو وانتو أصل من عهد آدم والظلم حاول يعادي دايما شمل القلوب، والشعب دايما كان صوته عالي والنصر دايما كان للشعوب. من عهد آدم والظلم حاول يعادي دايما شمل القلوب، والشعب دايما كان صوته عالي والنصر دايما كان للشعوب. وتاريخ كل نضال على مطل الأجيال يبتدي منها مسافة ترد أهات الظلم في كل ضبيب. انتظرين خطوات وانطلق الصيحات تفضل تكبر تفضل تعلن حد ما تبقى صوت الجماهير. صوت الجماهير صوت الجماهير كل سنة وحضراتكم طيبين. الحد الجاي إن شاء الله فلكيا يا أستاذ أحمد، كتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت معنا بيختم معنا فترتنا المفتوحة مواجهة. الحد الجاي إن شاء الله فلكيا هيكون غرة شهر ذي القعدة لعام 1444 هجريا، اللي بيستعدوا لحج بيت الله العظيم وسفرهم للأراضي المقدسة. يا رب كده يكتبها لنا معاكم على ألف خير يا رب، وكل اللي سمعنا يا رب ينولها لكم وينولها لأحبابكم على ألف خير. يوم الاثنين الجاي ان شاء الله يا استاذ احمد هنكون طيب. وحضرتك طيب هنكون يوم اثنين ذي القعده على الحسابات الفلكيه ان شاء الله وهتكون مصر استعدت تماما. طبعا هي يعني من البدايه مستعده ومن قبل كده لسفر حجاج القرعة وحجاج الجمعيات الأهلية والحج السياحي يعني في أغلب طبعا المدن والعواصم الإسلامية. بداية شهر ذي القعدة ده بيكون يعني احتفالية خاصة جوانا يعني بنقول خلاص العادة التنازلي العادة التنازلي بدأ وشهر ذي القعدة من الأشهر الحرم اللي بنختم بيها هي وذي الحجة العام الهجري. يا رب إن شاء الله يعود علينا وعلى حضراتكم كل الأيام بالخير وكل اللي انتوا تتمنوه كل سنة وكل البشرية بكل خير وخصوصا يعني أمتنا العربية كلها. ونتمنى الأيام تعدي على خير والناس تأدي شعائر يعني الحج على أروع وأفضل وأسلم ما يكون. إن شاء الله يرجعوا كلهم بالسلامة يروحوا بالسلامة يرجعوا بالسلامة يا رب. وكل سنة وحضرتك طيبة وكل مستمع الإذاعة المصرية ألف خير يا رب. يعني التقويم الهجري هينتهي في شهر ذي الحجة بس الأيام بتجري إن شاء الله بسرعة. بس الأيام بتجري مع حضراتكم بسرعة يا رب بكل خير ونكون دايما معاكم يعني لسه طالعين من رمضان لسه طالعين من رمضان هو داخلين على ذي القعدة على طول لأن هو شهرين وعشرة أيام بالضبط ما بين الشهرين الكريمين والشعائر الجميلة اللي كلنا نفسيا بنستعد ليها وبنكون يعني كل مسلم بيكون فرحان من جواه حتى لو كان في ضغوط والحياة كلها مليانة ضغوط لكن كلنا عايشين برحمة ربنا ولطف ربنا. كل سنة وحضراتكم طيبين وكل مستمعينا طيبين. يوم الحد الجاي فلكيا إن شاء الله بداية شهر ذي القعدة كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ أحمد ونقول لحجاجنا اللي بيستعدوا ل يعني أداء أعظم الشعائر ويعني ركن كبير من أركان الإسلام الخمسة لمن استطاع إليه سبيلا تروحوا وترجعوا بألف مليون سلام يا رب. انتهت معكم الفترة المفتوحة مواجهة. كل الشكر للكاتب الكبير أحمد رفعت، رأفت موسى وحسام رأفت على هندسة الهواء. كان معكم سامح الموجي من أسرة الإخراج، وأسعدت بكم نور السيد.